بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 17 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. وفي السنة الثالثة كانت غزوة أحد. هذه الغزاة التي خرجت قريش بقضها وقضيضها تريد أن تأخذ بثأر من قتلوا في بدر، فجمعوا من العرب ما جمعوا حتى بلغوا 3000. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا كأنه في درع حصينة، ورأى بقرا تذبح، ورأى في سيفه ظلمة، فأول الحصن الحصينة في المدينة، وبالبقر التي تذبح شهادة وقتل في أصحابه، وبثلمة التي في سيفه مقتل أحد أهله، وكان حمزة رضي الله عنه. فاستشارهم صلى الله عليه وسلم، فكان الذين لم يخرجوا في بدر متحمسين ينتظرون لقاء العدو، فقالوا اخرج منا يا رسول الله، فكثر عددهم، فدخل ولبس لأمة حربه صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فكأنهم رأوا أنهم أكرهوه على ما لا يريد، فقالوا يا رسول الله أو نفعل ما تريد أو ما تراه، فقال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وخرجوا في 1000. ثم لما انتصفوا في الطريق رجع هذا المجرم رأس النفاق عبد الله ابن أبي بن سلول ب300، وقال وما لنا نخرج ونقاتل خارج المدينة وقد كنت أقول نبقى فيها، وكان ممن قال بهذا القول، فرجع معه من رجع 300. انظروا إلى بقايا الجاهلية في هؤلاء القوم، فإنهم في أعز الخطوب وفي قمة الكرب يخذلون أهل الإسلام، ونحن نراهم في زماننا، نرى كيف يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أناس باعوا دينهم ومبادئهم وقيمهم وأخلاقهم بالمال وبالمنصب، باعوا مبادئهم وأهلهم وبلادهم لأجل لعاعة من الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكنها فتنة حين تصبح مطلب الرجل وغايته ومراده، فلأجلها يوالي، ولأجلها يعادي، ولأجلها يحب، ولأجلها يبغض، ولأجلها يتنصل من كل مبدأ آمن به يوما. فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحداث في طريقه إلى أحد، وسنذكرها إن شاء الله. وخرج معه كبار الصحابة حتى وصلوا عند جبل أحد وهو خارج المدينة، وهذا الجبل مما كان يحبه صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الذهبي، وكان يحب أسامة والحسن والحسين وأحد ووطنه مكة. فلما وصل وزع الجيش، ثم وضع على جبل قريب جعله خلفهم ليحميهم، وضع 50 راميا، وجعل عبد الله بن جبير أميرا عليه، وقال صلى الله عليه وسلم له لا تنزلوا ولو رأيتمونا تتخطفون الطير لا تبارحوا أماكنكم. يعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا قد يأتي من العدو، ولذلك حرضهم وأمرهم وذكرهم وشدد عليهم، ولكن لسابقة قدر عند الله سبحانه وتعالى ولحكمة يعلمها صار ما صار، وسنذكره إن شاء الله. جاءت قريش وخرجت مع النساء، خرجت النساء مع الرجال حتى يثبتوا في المعركة ولا يهربون وينهزمون، وكان على رأسهم هند بنت عتبة بن ربيعة، وهي أم معاوية وزوجة أبي سفيان، وكنا يضربن بالدفوف ويقولن نحن بنات طارق، إن تقبلون عانق ونفرشن مارق أو تدبرون فارق فراق غير وانق، ويضربن بالدفوف وقد أعطت وحشيا، وقيل إن الذي أعطاه هو جبير بن مطعم، وقال اقتل حمزة بعمي وأنت حر. فخرج وحشي كما قال في قصته يقول ليس لي مطمع في أحد ولا في معركة، وإنما كان حمزة همي، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل. اصطف المسلمون وجعلوا جبل الرماة خلفهم، وتنادت قريش ومن معها من حلفائها إلى المعركة، وابتدأت هذه المعركة العظيمة بين الإسلام والكفر، بين الحق والباطل، بين النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وقريش رأس الحربة في ذلك الزمان في حربها للإسلام والمسلمين. وهذا كان في شهر شوال من العام 3 للهجرة. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى.